إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه الحنبلي للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، إلى باب ما يوجب الغسل. باب ما يوجب الغسل. قال: وهو سبعة، يعني سبعة أشياء توجب الغسل. والفقهاء يعني دائما يعبرون بموجبات الغسل ونواقض الوضوء، يعني مثل الوضوء له نواقض، الأشياء التي تنقض الوضوء فيحتاج الإنسان بعدها إلى الوضوء. فموجبات الغسل يعني هي أيضا ما يحوج إلى الاغتسال، فمثل ما الوضوء له نواقض فالغسل له موجبات، يعني لا يسمونها نواقض الغسل وإنما يسمونها موجبات الغسل، يعني ما تشبه نواقض الوضوء. قال: وهو سبعة أشياء توجب على الإنسان أن يغتسل. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. إذن الذي يوجب الاغتسال سبعة أشياء. أول شيء منها انتقال المني، يعني بدون ولو بدون خروج، لأن الموجب الثاني هو خروج المني، لكن الأول انتقال المني، يعني داخل يعني مجاري المني، يعني في بدن الإنسان بدون أن يخرج. فيقول: فلو أحس بانتقاله فحبسه ومنع المني من الخروج فلم يخرج. يقول يجب الاغتسال في هذه الحالة بسبب انتقال المني. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن انتقال المني يوجب الاغتسال ولو لم يخرج المني. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله وعليها الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، أن انتقال المني لا يوجب الاغتسال، وهو الراجح يعني وعليه جمهور الفقهاء، أن انتقال المني بدون خروج لا يوجب الاغتسال، لأن النصوص الشرعية إنما علقت الاغتسال بخروج المني إذا رأت الماء، إذا يعني النصوص كلها فيها تعليق الاغتسال برؤية المني أو خروج المني، لكن كونه تحرك يعني داخل البدن والإنسان أحس بتحركه فحبسه فلم يخرج، فالرأي الصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يجب الاغتسال. وإن كان يعني كما ذكرنا المشهور في مذهب أحمد كما ذكر المؤلف أنه يجب الغسل بانتقال المني. طبعا في مثل هذه الأمور التي يقع فيها الاختلاف بين الفقهاء، إذا الإنسان احتاط يعني وأخذ بالأحوط لا بأس يكون يعني خيرا، لكن ليس على سبيل يعني الإيجاب ولا الإلزام. نعم. أيوة نعم صحيح، ما هو هذا مذهب أحمد، هذا مذهب أحمد ولكن الجمهور على خلافه. لا يجب الغسل إذا لم يخرج، يعني إذا أحس بانتقاله فحبسه ولم يخرج. المشهور عن أحمد أنه يجب الغسل كما ذكر المؤلف، لا بدون جماع وبدون أي شيء، يعني فقط أحس بانتقال الجماع هذا مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، لكن هنا الكلام عن إنسان يعني حصل شيء يعني أثار شهوته أو كذا، مثلا رؤية نظر أو تفكير أو يعني ملامسة مثلا كذا، يعني ما حصل شيء أثار شهوته فأحس بانتقال المني داخل مجاري المني في بدنه لكن حبسه ومنعه من الخروج. فهنا كما ذكرنا يعني الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه يقول يجب عليه الغسل ولو لم يخرج المني. ورواية الثانية عن أحمد وعليها جمهور الفقهاء قالوا لا يجب الاغتسال ما دام المني لم يخرج. طيب على مذهب الإمام أحمد أنه يعني إذا انتقل المني فحبسه ولم يخرج يجب الغسل. طيب حصل أن إنسانا أحس بتحرك المني يعني انتقاله داخل يعني مجرى المني وكذا فحبسه ولم يخرج واغتسل، وبعد أن اغتسل له خرج بلا لذة، بعد ما اغتسل خرج المني الذي كان يعني محبوسا وكذا راح خرج هذا المني، لكن خرج بدون لذة يعني بدون شهوة بدون. قال لم يعد الغسل، هنا لا يعيد الغسل في هذه الحالة لأنه هو نفس المني الذي اغتسل له، يعني هو نفس المني الذي اغتسل له ومن أجله، فإذا خرج فلا يعيد الاغتسال في هذه الحالة، لكن عليه الوضوء لأنه يعتبر خارجا من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين فإنه من نواقض الوضوء كما مر ذكره، فلا يجب عليه الاغتسال، ولكن يعني يعتبر كأنه ناقض من نواقض الوضوء على اعتباره خارجا من السبيلين ولا يعيد الغسل مرة أخرى. طيب الموجب الثاني من موجبات الغسل خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الموجب الثاني من موجبات الغسل خروجه يعني خروج المني من مخرجه، مخرجه المعتاد يعني فرج الإنسان وكذا. قال ولو دما، يعني ولو خرج المني دما، وهذا يعني يحصل كما يذكر يعني الفقهاء وكذا، يحصل احيانا اذا الانسان يعني افرط في انزال المني او شيء من هذا القبيل ربما يخرج المني يعني دما يعني على هيئه دم او يعني ملوثا بدم او شيء من هذا القبيل، فهذا يعتبر منيا. قال ويشترط ان يكون بلذته، بشرط ان يكون خروج المني بلذه. مسألة يعني اشتراط أن يكون خروج المني بلذة حتى يوجب الاغتسال، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال خلق من ماء دافق، فوصف بأنه دافق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حذفت الماء، قال إذا حذفت الماء أو كذا يعني أمر بالاغتسال، قال نعم إذا حذفت الماء يعني فاغتسل، إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، في حديث علي رضي الله عنه حذفته يعني خرج بتدفق يعني، وقالوا أنه لا يخرج بتدفق إلا إذا كان يعني مصاحبا للذة أو شهوة يعني في خروجه، لكن أحيانا يحصل هذه المسألة الأخرى أنه أحيانا يحصل خروج المني بدون يعني تدفق وبدون لذة أو كذا، أحيانا لمرض يعني أحيانا تكون يعني حالة مرضية أو كذا، ويذكرون أحيانا لبرد شديد، ربما يحصل في برد شديد أو يحصل مرض يجعل الإنسان يخرج منه المني بدون تدفق وبدون لذة يعني في خروجه، ففي هذه الحالة يعني لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الاغتسال في هذه الحالة عند جمهور الفقهاء، مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله أن المني إذا خرج بدون لذة وإنما لمرض ونحوه فإنه لا يجب الاغتسال، لكن خالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي يقول يعني كل مني يوجب الاغتسال بغض النظر عن كونه سواء بلذة بدون لذة بتدفق بدون تدفق، أي مني يخرج يعني من الإنسان يوجب الاغتسال، لكن يعني الأصوب ما عليه الجمهور كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل، تتمة الحديث، والحذف اللي هو يعني إخراجه بتدفق أو كذا هذا لا يكون إلا مع لذة يعني أو شهوة أو كذا، فهذه الحالة التي توجب الاغتسال، أما إذا خرج يعني لمرض فإنه يكون بدون تدفق وبدون كذا فلا يجب فيه الاغتسال. يقول ما لم يكن نائما ونحوه. ما معنى ما لم يكن نائما؟ يعني إذا كان نائما فهنا يجب الاغتسال لخروج المني ولو بدون لزم. يعني إذا خرج المني في حالة اليقظة فهنا لا يجب الاغتسال إلا إذا كان بلزم، لكن إذا كان نائما فهنا الحكم يتعلق بإيه؟ برؤية الماء، لا يشترط إيه؟ أنه يعني يسأل النائم هل وقت خروجه أثناء النوم أحس بلذة أو ما أحس بلذة، هنا ما يعني ما يتعلق بحكم، وإنما يتعلق الحكم إيه؟ برؤيته يعني النائم إذا رأى آثار المني حتى ولو كان خروجه منه أثناء النوم بدون لذة أو بدون تدفق أو كذا، لا يلتفت يعني إلى هذا ويجب الاغتسال إذا رأى آثار المني يعني في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إيه؟ قالت عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل. قال إيه؟ يغتسل. فإذا في حالة النوم يبقى خروج المني يوجب الاغتسال سواء كان بلذة أو بدون لذة، وأما في حالة اليقظة فخروج المني يوجب الاغتسال إذا كان بلذة ولا يوجب الاغتسال إذا لم يكن بها. طيب حاضر. الآن عندنا يعني عدة حالات. الحالة الأولى خروج المني في اليقظة بلذة، هذا يوجب الاغتسال أم لا؟ يوجب الاغتسال. طيب الحالة الثانية خروج المني في اليقظة بدون لذة، هذا يوجب الاغتسال؟ لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الوضوء. يعني إذا لم يوجب الاغتسال يوجب الوضوء فقط لأنه خارج من السبيل. طيب طبعا ده خلافا للشافعية، يعني الشافعية يقولون يوجب الاغتسال. طيب النائم إذا خرج منه المني بلذة أو بدون لذة يوجب الاغتسال، بس هذا عندنا يعني كأن أربع صور، يعني خروج المني يقظة بلذة، خروج المني يقظة بدون لذة، خروج المني نوما بلذة أو بدون لذة. فالحالة التي توجب الغسل هي يعني ثلاث حالات توجب الاغتسال، هي خروج المني يقظة بلذة ومناما بلذة وبدون لذة، هذا كله يوجب الاغتسال. الحالة التي لا توجب هي خروجه يقظة بدون لذة، هذه التي لا توجب الغسل عند الجمهور وتوجب عند الشافعية. حديث إذا حذفت الماء، وفي رواية إذا فضخت الماء فاغتسل، وبرضو فضخت بمعنى يعني حصل تدفق يعني خروج على وجه الشدة. وهنا الشارح يقول قال إبراهيم الحربي بالعجلة، فهذا الذي يوجب الاغتسال. طيب يقول ما لم يكن نائما ونحوه، يعني ما يشبه النوم يعني أو في الحالة الشبيهة بالنوم. طيب هنا مما يتعلق برضو بالموجب الثاني، لو حصل أن الإنسان يعني خرج منه المني بشهوة وكذا واغتسل منه، طيب وبعد أن اغتسل بوقت يسير خرج منه يعني مني مرة أخرى، يعني ظاهره أنه بقية المني الأول يعني نفسه الذي اغتسل منه. لو إنسان يعني خرج منه المني بشهوة واغتسل، يعني مش المسألة السابقة كان انتقل المني وبعدين خرج بعد الغسل، هنا خرج منه المني بالفعل واغتسل منه ثم بعد الغسل خرج منه مني يعني مرة أخرى بعد الغسل بوقت يسير، فهنا أيضا الصواب يعني أنه لا يجب الاغتسال إذا كان بعد الغسل بوقت يسير، لأنه يعتبر يعني نفس بقية المني الذي اغتسل منه فلا يجب عليه الغسل مرة أخرى، وهو المشهور عن أحمد ومذهب مالك. نعيد مرة أخرى. نعم، أي موضع يخرج فيه المني ونقول لا يجب الغسل يبقى يجب فيه الوضوء، لا يجب الغسل يبقى يجب الوضوء، لأن الوضوء يجب لكل خارج من السبيلين. طيب الشافعي يقول يجب إيه الاغتسال، لأن الشافعي عنده يجب الغسل لخروج المني بغض النظر عن أي شيء آخر، فيجب الغسل عند الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام أبو حنيفة يقول له تفصيل يعني هنا، يقول إذا بال بعد الغسل ثم خرج منه المني فيجب الاغتسال مرة أخرى، يقول لأن هذا إيه مني جديد ليس بقية المني الأول، وأما إذا لم يكن بال بعد الغسل فلا يجب إيه وخرج منه المني مرة أخرى فبعد الغسل بوقت يسير، يقول لا يجب الاغتسال هنا لأنه يكون بقية المني الأول. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجعل المسألة يعني التبول وكذا يجعلها علامة يعني ترشدنا إلى كون المني هذا هو بقية المني الأول ولا هو مني جديد، فيقول إذا الإنسان يعني بعد الغسل تبول ثم خرج منه مني فيغتسل له لأن هذا مني جديد فيغتسل له، أما إذا لم يبل بعد الغسل ثم خرج منه المني بعد الغسل بوقت يسير فهذا يكون بقية المني نفسه الذي اغتسل منه فلا يحتاج إلى إلى غسل آخر. وطبعا هنا يعني ينظر بقى المسألة تكون بشهوة أو بدون شهوة نرجع للنفس. نعم نعم. طيب الموجب الثالث من موجبات الغسل، قال تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير. طيب طبعا يعني الفقهاء يذكرون مسائل وكان بعضها يعني نادرا أو قليلا أو يعني من هذه الصور ما يحل منها ما يحرم، فهم يتكلمون بصفة عامة يعني عن هذه الأشياء إذا وقعت هل توجب الاغتسال أم لا، أما كن يعني كنا يحل منها وما يحرم هذه مسألة أخرى. يعني طبعا كما قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأي وقت يعني في غير يعني لغير الزوجة وملك اليمين فهو وطء يعني محرم، لكن كونه محرما يعني إذا حصل وطء مثلا لبهيمة أو لامرأة أجنبية أو الوطء في الدبر أو كذا هذا كله محرم، ولكن يوجب الاغتسال يعني يوجب الاغتسال. فيقول تغييب الحشفة، ومعروف يعني الحشفة يعني رأس يعني عضو الذكر يعني كلها أو قدرها، كلمة أو قدرها يعني عافانا الله وإياكم يعني إذا كان الإنسان يعني مقطوع الحشفة أو كذا فقدرها يعني ينظر مثلا الحشفة يكون طولها مثلا كم قدره و يعني قدر الحشفة يعني ما يساويها في الطول من بقية يعني عضو الإنسان إذا كان يعني مقطوع الحشفة اللي هي رأس الذكر يعني. فهذه الصورة يعني وإن كانت يعني نادرة أو كذا لكن يعني قد يحتاج إليها من يحتاجها فذكر حكمها يعني. تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل بدون حائل، وتغييبها في ماذا؟ يقول في فرج ولو دبرا يعني في قبل أو دبر، لكن في القبل إذا كان قبل الزوجة أو ملك اليمين هذا حلال، وأما في الدبر فهو حرام ولكن يوجب الاغتسال. وحتى ولو كان يعني وطئ لميت، وطئ الميت هذا حرام يعني أو بهيمة أو طير، لكن يوجب كل هذه الصور توجب إيه الاغتسال. طيب هنا طبعا مسألة يعني الجماع أو الإيلاج أو كذا توجب الاغتسال ولو لم يخرج المني، يعني هذا موجب آخر غير خروج المني، يعني خروج المني هذا الموجب الثاني، تغييب الحشفة أو كذا اللي هو الإيلاج يعني أو الجماع هذا الموجب الإيه الثالث، هذا موجب مستقل. طيب إذا حصل جماع مع إنزال يبقى هنا الإنسان يجب عليه الغسل لسببين، هو يجب غسل واحد ولا غسلين؟ يجب غسل واحد بس يعني سببان، ولكن يجب غسل ايه واحد، لكن يكون هنا الغسل وجب للسببين لخروج المني ولحصول الإيلاج. لكن لو خرج المني بدون جماع يعني بملامسة مثلا خارجية كذا أو نظر أو تفكير أو كذا، فهنا يعني حصل خروج المني أو استمناء أو شيء من هذا القبيل، فهنا خرج المني ولكن بدون جماع يجب الغسل، لأن خروج المني موجب للغسل. طب حصل جماع بدون إنزال مني يوجب الغسل أيضا، يوجب الغسل أيضا. وهذا الأمر يعني مسألة وجوب الغسل في الجماع ولو لم يحصل إنزال، هذا هو الحكم الذي استقر عليه التشريع، وكان في أول الأمر، في أول الأمر يعني كما جاءت الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص أنه إذا حصل جماع بدون إنزال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في عدم الاغتسال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني الماء اللي هو الأول، الماء الأول اللي هو إنما الماء اللي هو الغسل، من الماء يعني من إيه؟ من خروج المني. ماذا تسمى في البلاغة هنا؟ الجناس التام، حد تعرفون البلاغة؟ اللي هو الجناس التام، إنما الماء من الماء، الماء الأول هو بمعنى الاغتسال، والماء الثاني اللي هو إيه؟ بمعنى خروج المني. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذه من اللي هو سمى الجناس التام يعني في البلاغة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء. ثم بعد ذلك يعني نسخ هذا الحكم، يعني هذه الرخصة نسخت يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، رواه البخاري ومسلم، وهذا الذي استقر عليه التشريع، إذا التقى الختانان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها إذا قعد بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فالحديث يعني في الصحيحين كما ذكرنا. وهذا الحديث نسخ الحديث السابق اللي هو إنما الماء من الماء. وسئلت عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة عن هذه المسألة، يعني إذا حصل جماع ولم يحصل يعني إنزال، فالجواب أنه يجب الغسل. وإن كان يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغهم الناسخ، بعض الصحابة يعني ظلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفتون بأنه إنما الماء من الماء وأن الجماع بدون إنزال لا يجب فيه الغسل، بعض الصحابة ظل يفتي بهذا، لكن كان هذا بسبب عدم بلوغهم الناسخ، فهم معذورون في هذا، لكن يعني انقرض هذا المذهب يعني، وحصل الاتفاق على أن الجماع ولو بدون إنزال يوجب الاغتسال، وأن الحديث منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. طبعا يعني على افتراض أن ابن عشر يعني في الذكور، يعني إذا كان له عشر سنين، وبنت تسع يعني في الإناث، طبعا على افتراض أنهم لم يبلغوا الحلم يعني أو لم يحصل إنزال أو كذا، فذكرنا يعني أن من ضمن موجبات الغسل حصول الوطء يعني أو كذا، ولو بدون أو الجماع بدون إنزال يوجب الاغتسال. فيقول إذا يعني بلغ الصبي يعني هذا السن وبلغت البنت هذه السن وجب الغسل. طيب كما بين الشارح هنا يقول طيب لو هؤلاء يعني غير بالغين كيف يجب عليهم الغسل وهم غير بالغين، مع أن التكاليف الشرعية إنما تجب على البالغ، فكيف يجب عليهم لو فرض أنهم كانوا غير بالغين؟ طبعا في هذه ممكن تكون سن بلوغ يعني، وبالإمكان أن يكونوا بلغوا في هذه السن، إذا بلغوا خلاص ما لا إشكال، بس الإشكال في ابن عشر أو بنت تسع إذا كانوا غير بالغين كيف نوجب عليهم الاغتسال. فيقول الشارح معنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته، أنه يعني يؤمر بالاغتسال ليصلي أو ليطوف أو ليقرأ القرآن، ولا تكون صلاته صحيحة ولا قراءته صحيحة إلا إذا اغتسل يعني. طيب الموجب الرابع من موجبات الغسل، قال إسلام الكافر ولو مرتد، والعياذ بالله تعالى، إسلام الكافر ولو مرتدا، يعني حتى المرتد إذا رغب في الرجوع إلى الإسلام فإنه يجب عليه الغسل، والكافر الأصلي الذي لم يكن مسلما من قبل وأراد الدخول في الإسلام يجب عليه الغسل. ما الدليل على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم والمرتد أيضا إذا أراد الرجوع إلى الإسلام؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. في الحقيقة هذه المسألة يعني من مسائل الخلاف بين الفقهاء، لأنه وردت أحاديث في أمر الكافر إذا أسلم بالاغتسال، مثل حديث قيس بن عاصم، وكذلك أيضا حديث آخر وهو حديث سمامة بن أسال، قصة سمامة بن أسال رضي الله عنه لما أسلم، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سمامة أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين، أمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. وتعرفون قصة سمامة رضي الله عنه، قصته يعني لطيفة يعني وفيها فوائد مذكورة يعني مشهورة في السيرة النبوية، أن سمامة كان يعني كان ملك بني حنيفة، أو يعني كان زعيم يعني قبائل بني حنيفة اللي هي في منطقة اليمامة، منطقة اليمامة اللي هي يقال لها الرياض حاليا لعاصمة السعودية. فكان سمامة يعني كان ملك يعني بني حنيفة وزعيم هذه القبائل في منطقة اليمامة وكذا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأسروه، كان يعني خرج يعني بعيدا عن قومه وكذا، كان رجلا يعني فارسا وكذا، وقدر الله سبحانه وتعالى أنه كان يعني خرج بفرسه وكذا، وبعد ابتعد يعني عن يعني عن جنده ومرافقيه وكذا، ووقت مرور سرية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسروا سمامة وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم، ربطه في سارية المسجد، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في عمود يعني أعمدة المسجد، ودعاه إلى الإسلام، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وصل يعني محبوسا 3 أيام يعني مربوطا في سارية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وكلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فهو يقول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكره. قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكره، يعني إذا قتلت قتلت ذا دم، يعني من له يعني قبيلة قوية يعني وعصبة يعني يأخذون بسأره يعني وكذا، يعني كأنه تهديد وترغيب وترهيب، يعني إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يقول يعني أنه سيكون شاكرا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنعم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، سيكون يعني شاكرا لإنعام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكذا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي يعني بقومه وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يبالي يعني بهذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب العفو وكذا، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه رغم عدم إسلامه، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، فأطلق سراحه، فأول ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأسلم يعني طائعا. وقيل له في هذا يعني لماذا لم تسلم؟ قال يعني كره أخذته العزة بالإثم، يعني كره أنه هو يسلم يعني وهو مقيد يعني كأنه يعني أسلم مكرها أو كذا، فأول ما أطلق سراحه وخلي سبيله فأسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وحسن إسلامه جدا يعني، وظهر يعني ما يدل على صدق إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني عقب عودته إلى قومه كان يرسل الميرة إلى قريش، يعني كان هو يرسل تمور يعني ويرسل التمر وكذا، حمولة يعني كبيرة من التمر وكذا إلى قريش، وكان قريش تنتظر، فقطع المقاطعة الاقتصادية يعني قطع ما كان يرسل إلى قريش يعني، فذهبت قريش تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عدوا لهم في ذلك الوقت يعني قريش كانوا مشركين وبينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم حروب، ولما أسلم يعني ثمامة قطع عنه أميرة فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلبون منه أن يشفع لهم عند ثمامة حتى يعيد إرسال ما كان يرسله وكذا، رغم ما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العداء والحرب، ومع ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة وأمره أن يعيد يعني يرسل إليه ما كان يرسله يعني من الميرة وكذا، فأعاد إرسالها مرة أخرى، وهذا يعني من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع غير المسلمين ومع أعدائه فضلا عن أتباعه يعني صلى الله عليه وسلم. طيب الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بالاغتسال فاغتسل وصلى ركعتين، وكذلك حديث آخر هو حديث قتادة أبي هشام قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا قتادة اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر. فهذا الحديث أيضا فيه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وأن يحلق شعره. فهذه أحاديث فيها أمر بعض من أسلم أن يغتسل، فأخذ بهذه الأحاديث الإمام أحمد ومالك رحمهما الله تعالى. إمامان أحمد ومالك رحمهما الله قال بوجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله إلى عدم وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، وقالوا يعني في مقابل هذه الأحاديث التي ورد فيها أمر بعض من أسلم أن يغتسل، هناك أحاديث كثيرة أخرى في قصص إسلام بقية من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أنه أمرهم بالغسل، أحاديث كثيرة أخرى فيها أن وفودا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد يعني أفرادا ووفودا وجماعات قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وليس فيها أنه أمرهم بالاغتسال، فقالوا هذه تكون يعني قرينة تصرف الغسل إلى الندب يعني وليس إلى الوجوب، وهذا الأصوب يعني والله أعلم أن الاغتسال يعني من المستحبات وليس من الواجبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم يعني أن يغتسل على سبيل الندب يعني وليس على سبيل الإلزام، ولهذا كان لا يأمر آخرين يعني كثيرون أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فالأمر إن شاء الله يعني فيه سعة، وخاصة إذا كان يعني حديث الإسلام يعني ويشق عليه الغسل وربما يعني نفره وربما يكون الوضع يعني غير لا يوجد مكان مثلا مهيئ للاغتسال ونحو ذلك، فيعني يعفى في هذه الحالة عن الغسل في هذه الحالة. طيب هنا يعني تنبيه أيضا مسألة مهمة، يعني سواء كان الاغتسال اغتسال الكافر إذا أسلم سواء أقلنا يعني إنه واجب أو إنه مستحب، فالأمر يعني المتفق عليه أنه لا يؤخر إسلامه حتى يغتسل، يعني لا يقال له أخر إسلامك حتى تغتسل، لا يسلم أولا ثم إيه يغتسل. يحصل أحيانا بعض المسلمين يعني هداهم الله بدون يعني علم أو كذا، يعني يأتي شخص يريد الإسلام يقول له اذهب يغتسل أولا وبعدين إيه بعد ما تغتسل تعال وأسلم، طب ربما ذهب يغتسل ومات يعني قبل أن يسلم، يكون يعني لربما يؤمر بالاغتسال فيستصعب الأمر لك من أولها كده يعني تكاليف شقة وكذا، ربما يعني نفره فيتحمل يعني وزره أنه يعني أخر إسلامه وصد عن إسلامه، فالمفروض يعني أنه إذا جاء شخص يعني يريد الإسلام أن نشجعه ونقبل إسلامه يعني في أسرع وقت ممكن، وألا يعني مؤخر قبول إسلامه، يعني نعجل يعني بقبول إسلامه على أي وضع كان يعني. طيب فهذا الموجب الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا. الموجب الخامس قال خروج دم الحيض. الموجب الخامس من موجبات الغسل هو خروج دم الحيض، خروج دم الحيض من موجبات الاغتسال، لكن لا تغتسل حتى ايه ينقطع هذا الدم ويتوقف، يعني هو يعني من جهة الموجب للغسل هو خروج الدم وليس انقطاع الدم، ولكن يعني انقطاع الدم هو توقيت الاغتسال، يعني يكون الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض وتوقف يعني دم الحيض عن الخروج وكذا، بعد انتهاء يعني مدة الدورة الشهرية وكذا للمرأة تغتسل، لكن هو الموجب للاغتسال هو خروج دم الحيضان، مع أول خروجه أصبح الغسل واجبا عليها، لكن لا يصح منها الغسل حتى يعني ينقطع موجبه، يعني كما سيأتي من ضمن الشروط صحة الغسل انقطاع ما يوجب الغسل، فهو الذي يوجب الغسل هو خروج دم الحيض، فيجب عليه الغسل مع أول يعني دفعة دم تخرج منها يجب عليها الاغتسال، لكن لا تغتسل حتى ينقطع ما يوجب الغسل لغاية ما يتوقف دم الحيض وتطهر وترى الطهر فتغتسل حينئذ. وطبعا كون الحيض من موجبات الغسل هذا يعني باتفاق العلماء، ودلت عليه الآية الكريمة يعني في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه يعني أن الحائض يعني عليها طهر، والطهر هو الاغتسال. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وغير ذلك من النصوص. قال السادس خروج دم النفاس، خروج دم النفاس من ضمن موجبات الغسل خروج دم النفاس، ودم النفاس هو الدم الذي يخرج يعني عند الولادة أو قبلها بيسير، يعني يبدأ خروجه مصاحبا للولادة أو قبل الولادة يعني بيسير بيوم أو يومين، في العادة يعني قبل الولادة بيوم أو يومين يبدأ خروج دم النفاس، فدم النفاس هذا أيضا من موجبات الاغتسال، وهذا باتفاق العلماء لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع، يعني هو يصف حجة الوداع، ومن ضمن يعني الأحداث التي وقعت في حجة الوداع أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في الطريق، يعني في الطريق إلى الحج كانت حاملا وولدت أسماء بنت عميس، لما بلغوا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي، لكن طبعا هذا يعني كان الحديث يتعلق بموضوع آخر هو يعني أن النفساء يعني أنها تغتسل من أجل الإحرام يعني وتحرم وهي نفساء، لكن تؤجل الطواف بالبيت حتى تطهر أو كذا، هذا موضوع آخر يعني، لكن المهم أن النفساء يعني يجب عليها الغسل باتفاق العلماء، ولأن دم النفاس مثل دم الحيض ويأخذ أحكامه، النفاس مثل الحيض ويأخذ أحكامه، وكما أن الحائض يعني يجب عليها الغسل فكذلك النفساء، لأن دم النفاس قالوا هو في الأساس هو نفس دم الحيض يكون محتبسا يعني حتى تضع المرأة، فالدم الذي كان محتبسا يعني يتجمع ويخرج أو كذا، هذا يعني التعليل الفقهي يعني لا من الناحية الطبية يعني هو كذلك. طيب الموجب، لكن طبعا مثل ما قلنا في الحيض يعني خروج دم النفاس يوجب الغسل، لكن لا تغتسل ليس معناه أن أول ما يخرج دم النفاس تغتسل، وإنما إيه تغتسل إذا انقطع موجب الغسل، يعني عندما يتوقف خروج دم النفاس أو تكمل 40 يوما، أولهما حدوثا يعني النفساء يجب عليها الغسل من أجل أن تصلي وتأتي بالتكاليف الشرعية المحتاجة إلى الاغتسال، فيجب عليها الغسل لأسبق الأمرين، يعني إما انقطاع دم النفاس وإما مضي 40 يوما، كما سنوضح إن شاء الله أيضا أحكام النفاس يعني بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله، فمضي 40 يوما أو انقطاع دم النفاس أيهما أولا، يعني لو انقطع دم النفاس مثلا بعد 20 يوما أو 25 يوما خلاص يبقى كده الآن طهرت ورأت الطهر تغتسل وتصلي وتأخذ بأحكام الطهرة، لكن لو استمر دم النفاس مثلا أكثر من 40 يوما، صل يعني مضت 40 يوما على الولادة ودم النفاس لا يزال مستمرا، يعتبر استحاضة، يعني ما زاد عن 40 يعتبر استحاضة، وتغتسل بعد مضي 40 يوما وتصلي حتى ولو كان الدم يخرج منها، ويعتبر هذا الدم يعني دم استحاضة عند جمهور الفقهاء. بعض الفقهاء يقول 60 يوما، لكن الأحاديث وردت بتحديده ب40 يوما كما سيأتي. الموجب السابع والأخير من موجبات الغسل هو الموت. الموجب السابع هو الموت. قال الشارح يعني بقوله صلى الله عليه وسلم، الأول صاحب المتن يقول الموت تعبدا، يعني الموت يوجب الاغتسال تعبدا. الشيء التعبدي اللي هو غير معقول المعنى، يعني الذي ليس له معنى، يعني ليس له تعليل محسوس، يعني وإنما هو شيء يعني ليس له تعليل معقول المعنى، وإنما هو شيء تعبدي. لماذا قالوا هنا الغسل من الموت يعني تعبدي؟ لأن الغسل الغرض منه رفع الحدث أو رفع النجاسة أو كذا، فهنا كما يقول الشارح لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء السبب، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء السبب. يعني لو كان الموت ينجس المتوفى إذن الغسل لا يطهره، لأن السبب التنجيس هو الموت، لا يزال إذا غسل لن يزول عنه الموت، سيظل ميتا، يبقى سبب التنجيس لا يزال موجودا. هذا لو فرض يعني، ولو فرض ان الغسل يعني من اجل رفع الحدث بسبب الموت، فبرضه مهما اغتسل لا يزال ميتا، يبقى الحدث لا يزال مستمرا. فلذلك يعني يقولون الغسل هنا يعني تعبدي، يعني ليس لاجل تطهير من نجاسه ولا لاجل رفع حدث، ولكنه شيء يعني تعبدنا الشرع به ولا يعقل معناه، يعني معناه غير مدرك بالعقل، يعني وإنما هو شيء تعبدي نقول فيه يعني سمعنا وأطعنا ويؤدى كما أمر الشارع، ولكن ليس له معنى معقول من رفع حدث أو تطهير نجس أو كذا. وطبعا يعني الصحيح أن الميت يعني المسلم لا ينجس، أن المؤمن لا ينجس بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني المؤمن لا ينجس بالموت، فهو أصلا طاهر يعني، وهذا الغسل لا علاقة له يعني، ليس لأنه تنجس وإنما هو طاهر. و يعني وكما ذكرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن لا ينجس. وقال ابن عباس الحديث في الصحيحين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما حيا ولا ميتا، ابن عباس يعني يضيف يعني من عنده تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبيينا له، يعني يقول حيا ولا ميتا، المؤمن لا ينجس حيا ولا ينجس ميتا. طيب غير يعني يوجد بعض الفقهاء يعني، لكن خلاف ما عليه يعني الجمهور وكذا، بعض الفقهاء من الحنفية وكذا قالوا ان المؤمن ينجس بالموت والغسل يطهره، يعني بعض الفقهاء قالوا ينجس بالموت والغسل يطهر هذه النجاسة يعني ويزيلها، فجعلوا الغسل معقول المعنى في هذه الحالة. هذا يعني موجود عند الحنفية. واما غير المؤمن طيب غير المسلم يعني اذا مات هل ينجس بالموت؟ يوجد ايضا قول عند الحنابلة، يعني بعض الحنابلة قالوا ينجس المشرك يعني ينجس بالموت لعموم أدلة نجاسة الميتة، يعني قالوا عموم أدلة نجاسة الميتة، وكونه لا يوجد يعني هناك أدلة تدل على نجاسة الميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهذه كلها رجس يعني ونجس وكذا، ولا دليل يخرجه عن نجاسة الميتة، يعني الأدلة دلت على نجاسة الميتة، والمسلم خرج من ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، لكن الكافر وغير المسلم لا يعني لا يوجد دليل يخرجه عن نجاسة الميتة وكذا. فهذا قول بعض الحنابلة يعني، وكان طبعا الجمهور على أن الآدمي يعني بصفة عامة طاهر يعني حيا وميتا، الآدمي يعني بدن الطاهر طهر الحسية، لكن نجاسة الكافر هذه نجاسة معنوية يعني ليست نجاسة حسية تزول بالماء ولا ولا أن الإنسان مثلا إذا صافح المشرك يغسل يده وكذا، لا، ليست نجاسة حسية، وإنما هي نجاسة الكفر، هذه نجاسة يعني معنوية، خبث معنوي يعني، لكن من الناحية الظاهرية والأحكام المتعلقة ببدنه فهو طاهر. طيب، على كل حال يعني الموت من ضمن موجبات الغسل، ومن أدلة ذلك هو حديث أم عطية رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته اللي هي زينب رضي الله عنها، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهن يعني وهن يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها، قال: اغسلنها بماء وسدر. السدر نبات معروف يعني له رغوة، يعني ورقه له رغوة يشبه الصابون، يعني كانوا يستعملونه سابقا بدل الصابون، يعني الورق له رغوة، يعني وضعت عليه ماء ويكون له رغوة تساعد في التنظيف وكذا. فقال: اغسلنها بماء وسدر، وفي نفس الوقت له رائحة طيبة وكذا، وجعلنا في الأخيرة كافورا، الغسلة الأخيرة جعلنا فيها كافورا، كافور هذا إيه؟ طيب الرائحة، يعني آخر غسلة جعلناها فيها شيئا من الكافور ليطيب رائحتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. تغسيل الميت هذا يعني محل إجماع من الفقهاء أنه من حقوق المتوفى أن يغسل طبعا، وكما سيأتي إن شاء الله في أحكام الجنائز هناك تفصيلات، يعني الكلام عن الشهيد وكذا، هل يغسل لا يغسل، هناك استثناءات يعني تأتي في وقتها إن شاء الله، لكن الموت بصفة عامة من موجبات الغسل. بهذا ينتهي الكلام عن موجبات الغسل، وينتهي هذا الفصل إن شاء الله، نتوقف عنده بإذن الله. طيب، يوجد سؤال أصلا؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.